علیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام فيما لو أمر الأجنبي شخصا بأن يعتق عبده عن الأجنبي عن الآمر، القدر المتيقن أن لو أعتق صاحب العبد عبده عن الآمر لن عتق عن الأجنبي إذا توفرت سائر الشروط، والقدر المتيقن أيضا أن هذا العتق لا يحصل إلا بعد انتقال العبد من ملك الوكيل إلى ملك الأصيل، لقوله صلى الله عليه وآله لا ملك إلا في عتق. هذا أمر مسلم، وإنما اختلف في آن الانتقال، إلى محل الاختلاف التفت في آن الانتقال، هذه اللحظة التي لا بد أن ينتقل إلى ملك الأصيل ثم بعد ذلك يحصل العتق، متى تكون؟ إذن اتفقوا على ماذا؟ على أن في لحظة ما قبل العتق يحصل ماذا؟ يحصل انتقال. هذه اللحظة اختلف فيها، شوف لنقرأ العبارة: وفي كونه، يعني هذه وفي كون الانتقال بمعنى اللحظة التي يحصل فيها الانتقال، وفي كونه هنا قبل العتق. ايش قال هنا؟ لأن قلنا هذا البحث متكرر، يأتي في كتاب المعاطاة من البيع، يأتي في كتاب المشتركات في الإباحات، في أماكن متعددة عليكم السلام يأتي هذا البحث. فيقول: وفي كونه هنا، وفي كون الانتقال قبل الشروع في العتق، يعني قبل أن أقول أعتقت هذا العبد عن فلان، قبل الهمزة ينعتق، أو عند الشروع بمجرد أن أبدأ، عندما يصدق علي أني شرعت حصل، هي آن الانتقال، هذا القول الثاني، أو بعد وقوع الصيغة، يعني بعد تمامية الصيغة، فيكون آن الانتقال فاصلا بين الصيغة وبين العتق، وهذا هو الذي جوز له أن يعبر بثم. لا تصور أنه مده فامتد، لا، فاصل بينهما ماذا؟ لحظة الانتقال. صار واضح العبارة؟ أو بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، يعني بعد وقوع الصيغة ثم يعتق، عطف بثم لأنه فصل بين العتق ووقوع الصيغة، فصلت هذه اللحظة التي يحصل فيها الانتقال. هذا هو القول ماذا؟ الثالث: أو بكون العتق كاشفا عن ملكه بالأمر. هذا القول الرابع نقول عندما يحصل العتق نستكشف على أن آن الانتقال متى كان؟ بمجرد أن قال له اعتق عبدك عنه. يعني هذا في الحقيقة أسبق الآنات من هذه الأقوال إلى الآن، أسبق الآنات، لأن شوف الآن الأول ماذا كان؟ قبل، يعني قبل العتق، يعني حتى يكون في مقابل هذا، يعني قبل العتق وبعد الأمر، تتفقنا؟ ولا لا يكون مقابل لهذا، بمقتضى المقابل لنفذ. إذن أسبق الآنات هو الرابع، لكن هذا الرابع ماذا؟ هذا الرابع فرقه عن البقية، هنا هذه النقطة ينبغي أن نلتفت إليها، فرق هذا الرابع عن البقية أنه في البقية بمجرد ما يقول أع، مثلا في الثاني حين الشروع في الصيغة حصل العتق، حتى لو حصل الانتقال، حتى لو توقف، حتى لو توقف، بينما هذا الرابع كأنه مركب. ملتفت جيدا، هو يحصل بالقول باعتق عني، لكن هذا القول لا يكون موجبا للتملك إلا بعد مجيء العتق، فالعتق يكشف عنه على نحو الشرط المتأخر. ملتفت جيدا من البحث. فإذا صار في أربع آنات، لماذا؟ لمسألة آن الانتقال، وهذا الآن الأخير هو هذا القول الأخير هو أسبق الآنات، لكن في الحقيقة يفترق فرقا جوهريا ليس فقط في الأسبقية مع بقية الأقوال هنا. وهذا في الحقيقة إن شاء الله في المستقبل تدرسون أحد ثمرات، يرحمكم الله، أحد ثمرات الفرق بين في باب البيع الفضولي بين النقل وبين الكشف. انتهى. والوجه، الآن بمجرد أن قال والوجه قبل أن نقرأ العبارة لا يخلو، إما أن يريد أن يستوجه واحد من الوجوه الأربعة، أو يريد أن يأتي بوجه جديد، وهذا ثبوتا كلا الأمرين ماذا ممكن، إما أن يريد أن يختار واحد من الأربعة، وإما أن يأتي بوجه جديد. لكن التفت جيدا، مقتضى الظاهر لو أراد أن يتبنى الشارح قوله وجود كان لابد أن يكون قد تقدم. لو كان أراد أن يتبنى وجه موجود لمن قبله كان لابد أن يتقدم. متى يصح أن يختار غير ما تقدم؟ إذا كان يريد أن يتبنى قول لم يسبقه إليه أحد. إنك أنت عندما تقول هكذا في المسألة في أقوال 1، 2، 3، 4، إذا كنت تريد تختار قول خامس يعني ذلك أن هذا القول الخامس جديد، وإلا كان يجب أن تقول في المسألة 5 أقوال وأنا أختار الخامس. واضح هذه النقطة؟ إذن لو كان يريد أن يتبنى قولا جديدا لابد أن هذا القول الجديد جديد، يعني أول من قال به هو الشهيد الثاني، وإلا لا وجه له حينئذ أن تذكر أربعة وجوه ثم تختار قول خامس. هذا مقتضى الظاهر. ففي هذه المسألة، ليش أركز حتى نميز أي احتمال نريد، في هذه في قوله والوجه انتقاله قلنا يحتمل أن يتبنى واحد من الأربعة، ويحتمل أن يتبنى قولا خامس. القول المحتمل من هذه الأربعة بحسب العبارة أي قول الرابع، ليش؟ شوف العبارة، والوجه انتقال الرقبة والعبد من ملك الوكيل إلى ملك ملك الأصيل بواسطة الأمر المقترن بالعتق. هذا إذا أردنا أن نقول واحد من الأربعة، أي واحد من الأربعة ينطبق عليه؟ أقرب الأربعة الذي ينطبق عليه هو الرابع. إذن الاحتمال الأول أن يكون قد أراد الوجه الرابع. واضح إلى الآن؟ هذا احتمال. احتمال ثاني أنه في الحقيقة هناك وجه خامس، الآن يقول به الشهيد أو لا يقول به الشهيد، هناك وجه خامس نسب لبعض الأصحاب. ما هو هذا القول الخامس؟ يقول كل هذه الأقوال تحكم. ما معنى تحكم؟ أن لا دليل عليها، لأن نحن غاية ما دل عليه الدليل ما هو؟ أنه لا عتق إلا في ملك. يعني إذا حصل العتق إذن هو ملك، متى ملك؟ ما عندنا دليل، ما عندنا إلا عمومات أدلة العتق وقوله صلى الله عليه وآله لا عتق إلا في ملك. فإذن نحن غاية ما نعرف أنه في آن قبل العتق حصل ماذا؟ حصل الملك. أما لا نعرف أنه هو هذا الآن. هذا واحد، هذا القول ماذا؟ قول خامس في مقابل هذه الأقوال الأربعة. هذه العبارة قابلة للانطباق على هذا القول الخامس. شوف، أن يقول والوجه، يعني والمتعين والمتوجه، انتقال الملك بواسطة الأمر المقترن بالعتق، بمعنى أنه إذا حصل أمر وحصل بعده عتق فإذا حصل انتقال، أما متى هذا الانتقال مسكوت عنه، مسكوت عنه. فإذا هذه العبارة قابلة للانطباق على ما ذهب إليه بعض الأصحاب، فيكون المصنف قد اختار قولا غير الأربعة لكنه ليس قولا جديدا، وقلنا هذا خلاف ماذا؟ خلاف الظاهر، فيتعين إرادة الاحتمال الأول. هذا من جهة، لكن من جهة أخرى نفس الأمر والواقع يشد نحو وجود احتمال خامس، وهو أنه في الواقع الأقوال خمسة وليس أربعة. فإذا في الحقيقة يوجد تردد في تعيين المراد من هذه العبارة. أما ما يمكن أن يقال أن هذه العبارة تحمل على وجه آخر غير ما ذكرناه، بأن يكون فرق هذا يعني يشترك مع الوجه الرابع في الكشف، لكن الفرق بينها وبين الرابع أنه في الرابع يوجد تراخي وفي الخامس لا يوجد تراخي، ولكن خفي على صاحب هذا الوجه أن التراخي هناك من أين نشأ؟ نشأ من الفصل بين ماذا؟ بين بينه التراخي، هذا في القول الثالث، نشأ في الفصل بينه وبين الصيغة بأي شيء؟ باللحظة العتق، لحظة الملك عفوا، اتفقنا؟ لا أن هناك بمعنى تراخي أنه الآن ينشئ الصيغة ثم بعد ساعة يوم